لقد رحل الذين هم لدى الهيجاء أبطال وأمتنا بديجور عرتها اليوم أهوال تلاقي البطش في ذل عليها منه أسمال تلاقي البطش في ذل عليها منه أسمال فأين العزة الشماء أين اليوم أفعال فأين العزة الشماء أين اليوم أفعال إلى ما يا بني قومي سنبقى في تردينا تركنا شرع خالقنا فصرنا مستذلين متى يا قوم تكبير يجلجل في نوادينا متى يا قوم تكبير يجلجل في نوادينا متى سنقول للدنيا يا هل أمي ما تريدين متى سنقول للدنيا هل أمي ما تريدين إلى ما يعبث الأشرار في أرض فلسطين جراح في جدار القلب تجعله كمجنون أسرح يا أخي طرفي لدى كل الميادين أسرح يا أخي طرفي لدى كل الميادين فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون فلا والله ما ألقى سوى الإذلال والهون أنرجو النصر من شرق ومن غرب يعادينا محال أن نلاقيه وحلم أن يلاقينا فعودوا نحو دينكم لتسقوا الكفر غسلينا فعودوا نحو دينكم لتسقوا الكفر غسلينا فعودوا ترجع الأمجاد في شوق تحيينا فعودوا ترجع الأمجاد في شوق تحيينا ألا هبي رياح النصر فالأسقام تكويني ألا هبي نسائمه عبيرا يوم تمكيني غدا تتكلم الأحجار والأشجار تهديني غدا تتكلم الأحجار والأشجار تهديني ويدحر كل طاغية وأعوان الشياطين ويدحر كل طاغية وأعوان الشياطين ويدحر كل طاغية وأعوان الشياطين